الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع تفسير سورة الزمر، نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ومع قوله جل ذكره: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لما أخبر الله تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، قال الله تعالى له: لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد. يعني يا محمد لا تعبد ما أمرك به هؤلاء المشركون من قومك من الأوثان، من عبادة الأوثان وغيرها مما يعبد من دون الله تعالى، ولكن أخلص أنت العبادة لربك عز وجل، أخلص له وحده العبادة أنت ومن معك، وكن من الشاكرين لله تعالى على توفيقه سبحانه بحمده. فكما أن الله جل ذكره يشكر على النعم الدنيوية كصحة الجسم والعافية وحصول الرزق وغير ذلك، فكذلك يشكر ربنا تعالى ويثنى عليه بالنعم الدينية، وأعظمها التوفيق للطاعة والإخلاص والتقوى. بل هذه النعم الدينية هي النعم على الحقيقة، ولذلك رب العزة جل ذكره أمره، قال له عليه الصلاة والسلام: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، عليه الصلاة وأتم السلام. ولذلك أيها الحبيب، هذا الخطاب أيضا لي ولك ولكل يعني الخلق، ومأمورون بعبادة الله والإخلاص له وحده. والمسلم يعبد الله تبارك وتعالى لا يعبد سواه، ويشكر ربه سبحانه جل جلاله. فالشكر لله تعالى يعني هذا الشكر يديم النعم ويبارك الله تعالى فيها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رب لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، نسأل الله تعالى أن يعيننا يا رب العالمين. ثم ربنا جل ذكره يقول: وما قدر الله حق قدره، أي وما عظمه هؤلاء الجهلاء حق تعظيمه سبحانه وبحمده. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، ما قدر المشركون الله تعالى حق قدره ولا عبدوه حق عبادته حين عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته جل جلاله وتباركت أسماء وتعالى صفاته. مجاهد قال: نزلت هذه في الكفار، وما قدر الله حق في قريش، نزلت في قريش، وما قدر الله حق قدره. والسد قال: ما عظموه حق تعظيمه. وهذا حقيقة، من أشرك مع الله غيره ما عظمه حق تعظيمه. وأيضا قيل: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. يعني فعلا لو أن العبد يا إخواني يعني عظم ربه حق تعظيمه لا يكذب الله في خبره، ولا يكذب الله في أمره ولا في نهي، يمتثل أمره ويجتنب نهيه ويصدق الله في خبره جل جلاله وتباركت أسماؤه. وابن عباس رضي الله عنهما قال: هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، وأما من آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. وهذا كلام نفيس، يعني يدلك على أن العبد إذا عظم الله حق قدره هذا فعلا هذا وحق الإيمان، تؤمن بالله عز وجل، يجب عليك أن تؤمن، تقدر ربك قدره جل جلاله، تعلم أنه العظيم الذي لا أعظم منه، الجليل الذي لا أجل منه، الرحيم الذي ليس مثل رحمتي رحمة، والقدير الذي ليس مثل قدرتي قدرة. تعظم الله سبحانه، إذا عظمت الله هذا التعظيم يدفعك فعلا إلى ترك كثير من المعاصي والآثام خاصة في الخلوات. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا التعظيم الله عز وجل حق تعظيمه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. يا إخواني، في هذه الآية العظيمة فيها إثبات بعض صفات لله جل جلاله، صفة اليد وصفة القبضة. وأيضا في الأحاديث يبين أن هناك إثبات الأصابع لله جل جلاله، وكذلك الأنامل والكف كذلك، سيأتي كل هذا بإذن الله تعالى. وكما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية، والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف. وهذا مهم جدا، يعني ستسمع الآن أيها الحبيب أحاديث لا بد أن يكون عندك عقيدة على عقيدة سلفك الصالح، ألا وهو الإيمان بما جاء في كتاب الله والإيمان بما جاء في سنة رسول الله من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. ولفظ التشبيه جائز، يعني قاله نص عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه وغيره من أهل العلم. الشاعر الأحبة الكرام، قال روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ما قدر الله حق قدره عن عبد الله بن مسعود قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله عز وجل يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وما قدر الله حق قدره. هذا الحديث أيها الأحبة الكرام يدل لك ويبين أن الله تعالى يوم القيامة، وهذه يعني من الشدائد والكروبات العظيمة والأمور العظام التي تحدث يوم القيامة، أن الله جل جلاله وتباركت أسماؤه يضع سبحانه وبحمده يجعل السماوات كلها السماوات السبع على إصبع من أصابعه الشريفة جل جلاله، والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك تبارك الله رب العالمين. فضحك الرسول تصديقا لقول الحبر وتلا هذه الآية وما قدر الله حق قدر. فعلا لو أن اليهود الملعونون هؤلاء قدروا الله حق قدر وهم عندهم هذا العلم ما كفروا به سبحانه وبحمده وتباركت أسماءه وتعالى صفاته. وهذا الحديث الصحيحين. وأيضا الحديث روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث كذلك رواه الإمام البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه رجل من اليهود فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله تعالى يجعل الخلائق على إصبع والسماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع؟ فضحك عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه قال وأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره. وكذلك أيضا عن ابن عباس مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا محمد فقال كيف تقول يا أبا القاسم يوم يجعل الله السماء على ذه، وأشار بالسبابة، والأرض على ذه يعني على هذا على هذا الأصبع، والجبال على ذه، وسائر الخلق على ذه، كل ذلك يشير بأصبعه. فأنزل الله وما قدر الله حق قدره، نعم وما قدر الله حق قدره سبحانه بحمده. وروى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض. وأيضا في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض على إصبع وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، أنا الملك تبارك الله رب العالمين. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأخذ الله تبارك وتعالى سماواته وأرضيه بيده ويقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث له رواية أخرى عند الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر هذه الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ورسول الله يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الأحبة الكرام، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي أن المعنى وما عظموه حق تعظيمه، وهؤلاء الذين عبدوا غير الله وربنا تعالى ذكر شيئا من قدرته وعظمته في هذه الآية العظيمة، أنه سبحانه وبحمده قال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. أهل العلم قالوا: السماوات والأرض كلتاهما بيد الله اليمنى ويده الأخرى ليس فيها شيء، هذا قول من ضمن الأقوال. والقول الثاني أن السماوات بيده اليمنى والأرض بيده الشمال، اعتمادا على رواية جاءت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهم بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهذه اللفظة في سندها عمر بن حمزة متكلم فيه. يعني بعض أهل العلم، عدد من أهل العلم انتقد هذه اللفظة، وعدد من أهل العلم أثبتوها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الآن، لأن هذه الآية لابد لنا وقفة معها حتى يعني نسأل الله سبحانه أن يرزقنا عقيدة صحيحة سليمة، عقيدة سلفنا الصالح رحمة الله تعالى عليه. في هذه الآية أيها الأحبة الكرام نستفيد منها فائدة عظيمة، ألا وهي إثبات اليد لله، وكذلك في الأحاديث إثبات الأصابع لله جل جلاله، ونذكر ما ثبت من ذلك في الكتاب والسنة. أولا، الأدلة على إثبات صفة اليد لله تعالى منها هذه الآية العظيمة: والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وربنا تعالى قال أيضا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأيضا قول جل ذكره: تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير. وقول تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء ويجير ولا يجار عليه. وقول تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير. الله يا رب نسألك من كل خير بيدك، اللهم أعطنا من فضلك يا كريم. وأيضا قول تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وفي الحديث صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمين الرحمن ملأى سحاء لا يغيضها الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. أشهد أن لا إله إلا الله العظيم القدير جل جلاله. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والحديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. الله أكبر. وكذلك أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذ الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة. والحديث الصحيحين. وروى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت أبونا خلقك الله بيده خلق خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. وفي إثبات اليد لله تعالى. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فدائما أبدا يا عبد الله توب إلى الله بالليل والنهار، فربك جل جلاله يبسط يديه لعباده بالقبول والعفو على السيئات، بالليل يبسطها ليتم مسيء النهار، ويبسطها بالنهار ليتم مسيء الليل. وهذا يدلك على عظيم كرمه سبحانه وبحمده. وفي الصحيحين أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال: فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته. وروى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث جاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر والأنهار على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. يعني هذا في إثبات الأصابع لله جل ذكره. وحديث أبي هريرة أيضا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. وفي السنن الحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه، سنن الترمذي وأبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، تبارك الله رب العالمين. وفي صحيح مسلم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث رواه الأجرّي في الشريعة وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، قال: إسناده صحيح ولو شواهد. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول شيء خلقه الله تعالى القلم، وأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين. يعني في إثبات اليمين لله وإثبات يدين لله تعالى، وكلتا يديه يمين. وسيأتي معنى ذلك إن شاء الله تعالى في أقوال أهل العلم. وهناك الآن إثبات كذلك الكف والأصابع والأنامل لمولانا جل جلاله: ويا أخي احذر أن تمثل الله تعالى بخلقه أو بشيء من مخلوقاته، فأشهد أن لا إله إلا الله الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء نفي المماثلة، ولكن إثبات وهو السميع البصير. في هذه الآية الجليلة رد على المعطلة والممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة، وليس كمثله شيء رد على الممثلة. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل يا رب العالمين. ففي صحيح الأم مسلم رحمه الله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدق من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل. تربو في كف الرحمن، يعني في هذا الحديث إثبات اليمين لله تعالى وإثبات الكف لله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الحديث الذي ذكرناه في أول الدرس، قال أن حبرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على والأنهار على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. في إثبات الأصابع لربنا عز وجل. وروى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ونحن نقولها والله: يا رب يا رب يا رب، اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وأيضا أيها الأحبة الكرام، اسمع لهذا الحديث الجليل، رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عليه، عن معاذ رضي الله عنه قال: احتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، فخرج عليه الصلاة والسلام سريعا فثوب بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم كما أنتم، ثم أقبل إلينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء، إني قمت من الليل صلى الله عليه وسلم، اللهم أن على قيم الليل يا رب، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فانعست في صلاتي حتى استيقظت، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري ربي. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري، فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قال: نقل الأقدام إلى الجمعات، وجلوس في المساجد بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء بعد عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة، والناس نيام، اللهم عني يا كريم. قال: سل. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها حق فادرسوها وتعلموها، عليه الصلاة والسلام. ما أعظم هذا الحديث يا الأحبة الكرام، فيه إثبات الأنام لربنا جل ذكره وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته، وعلى الوجه الذي يليق بربي عز وجل، لا تشبه أنامل المخلوق، ولا تشبه أصابع أصابع المخلوق، ولا تشبه كف كف المخلوق، ولا تشبه يمين يمين المخلوق، ولا يد يد المخلوق، يليق بالله عز وجل سبحانه وبحمده. وما ها أعظم هذا الدعاء الذي دعا به عليه الصلاة والسلام لما ربنا العظيم جل جلاله قاله سل. قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني. يا ربي، والله نسألك هذا الدعاء الجميل، دعاء حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في قوم توفنا يا ربنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب العالمين. لفظ اليد يا إخواني ورد متواترا في القرآن والسنة وفي كلام الصحابة والتابعين، واسمع لهذه النفائس من كلام ابن القيم رحمة الله عليه، ذكر ذلك في مختصر الصواعق المرسلة. قال: ورد لفظ اليد في القرآن الكريم والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع، ورودا متنوعا متصرفا فيه، مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك والطي والقبض والبسط والمصافحة والحثيات، يحث ربي 3 حثيات، والنطح باليد والخلق باليدين والمباشرة بهما، وكتب التوراة بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، وتخمير طينة آدم بيده، ووقوف العبد بين يديه، وكون المقسطين عن يمينه، يا رب احفظنا بحفظك ووفقنا يا كريم، وقيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عن يمينه، وتخيير آدم بين ما في يديه، فقال: اخترت يمين ربي، وأخذ الصدقة بيمينه يربيها لصاحبها، وكتابته سبحانه جل جلاله وكتابته بيده على نفسه أن رحمته تغلب غضبه، وأنه مسح ظهر آدم بيده ثم قال: ويداه مقبوضتان اختر، فقال: اخترت يمين ربي، وكلت يديه يمين مباركة، وأن يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض، وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، وأنه يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأرض باليد الأخرى، وأنه خط الألواح التي كتبها لموسى بيده. والله يا إخوان صدق الله، وما قدر الله حق قدره. أي عبد مؤمن موحد يسمع هذه الآيات العظيمة وهذه الأحاديث الجليلة وهذا الكلام النفيس من أئمة العلم إلا ويوجل قلبه ويحصل له خشية ويقدر ربه حق قدره ويعلم أن الله رب عظيم سبحانه وبحمده. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لله تبارك وتعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبي صلى الله عليه وسلم أمته، وأن له يدين بقول بل يداه مبسوطتان، وأن له يمينا بقول والسماوات مطويات بيمينه. وقال أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا على أن الله عز وجل يسمع ويرى، وأن له يدين مبسوطتين سبحانه وبحمده. وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمة الله عليه قال: وخلق آدم عليه السلام بيده ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بالاعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف. يعني احذر يا عبد الله أن تقول الله له يد، كيف اليد؟ حاشا لله. سمعت الآن القرآن والسنة أخبرنا وخبر الله حق وخبر رسول الله حق، أن مولانا العظيم له يدين، له يدان، وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ولله جل جلاله أصابع وأنامل وكف، فتؤمن بهذا ولا تشبه الله بخلقه ولا تمثله بمخلوقاته ولا تعطل صفات الله تعالى فتكون من الضالين، نسأل الله العافية والسلامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن لله يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلاله. وهناك بعض أهل العلم أثبتوا لفظة الشمال كما ذكرت، ومن هؤلاء يعني في مسألة وصف الله عز وجل بأن له يد يمين ويد شمال مذهبان لأهل العلم. مذهب الأول أن كلتا يدي رب العزة جل جلاله يمين مباركة، لا شمال ولا يسار فيهما. من هؤلاء الأئمة الذين يقولون بأن كلتا يدي رب العزة جل جلاله يمين الإمام ابن خزيمة ذكر ذلك في كتاب التوحيد، والإمام أحمد والبيهقي والعلامة الألباني رحمة الله عليه، وسدد بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، والحديث صحيح مسلم. وأما القائلون بأن الله عز وجل له يعني يد شمال توصف بالشمال، منهم الإمام عثمان بن سعيد الدارمي وأبو يعلى الفراء والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه والعلامة الصديق حسن خان والعلامة محمد خليل هراس وكذلك العلامة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يثبت لفظة الشمال، صححها العلامة ابن باز رحمة الله عليه. واستدل بهذا الحديث حديث ابن عمر وفي الصحيح صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرض بشماله ثم يقول، إلى آخر الحديث. سئل العلامة ابن باز رحمة الله عليه عن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه يمين وقول صلى الله عليه وسلم ثم يطوي الأرضين بشماله، فأجاب رحمه الله: كلها أحاديث صحيحة عند علماء السنة، وحديث ابن عمر مرفوع صحيح وليس موقوفا وليس بينهما اختلاف بحمد الله، فالله سبحانه توصف يداه باليمين والشمال من حيث الاسم كما في حديث ابن عمر، وكلتاهما يمين مباركة من حيث الشرف والفضل كما في الأحاديث الأخرى. وسئل العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه عن الجمع بين الحديثين فقال رحمه الله: قول ثم يأخذهن بشماله كلمة شمال اختلف فيها الرواة، فمنهم من أثبتها ومنهم من أسقطها، وقد حكموا على من أثبتها بالشذوذ لأنه خالف ثقتين في روايتها عن ابن عمر، ومنهم من قال إنه ثقة ولكنه قالها من تصرفه. وأصل هذه التقطئة هو ما ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، وهذا يقتضي أنه ليس هناك يد يمين ويد شمال، ولكن إذا كانت لفظة شمال محفوظة فهي عندنا تنافي كلتا يديه يمين، لأن المعنى أن اليد الأخرى ليست كيد الشمال بالنسبة للمخلوق ناقص عن اليمنى، فقال كلتا يديه يمين أي ليس فيها نقص. ويؤيد هذا قوله في حديث آدم: اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة. فلما كان الوهم يذهب إلى أن إثبات الشمال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى قال كلتا يديه يمين. ويؤيد أيضا قوله: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، فإن المقصود ببيان فضلهم ومرتبتهم وأنهم على يمين الرحمن سبحانه، وعلى كل فإن يديه سبحانه اثنتان بلا شك، وكل واحدة غير الأخرى. وإذا وصفنا اليد الأخرى بالشمال فليس المراد أنها أقل قوة من اليد اليمنى، بل كلتا يديه يمين. والواجب علينا أن نقول إن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن نؤمن بها، ولا منافاة بينها وبين قوله عليه الصلاة والسلام كلتا يديه يمين كما سبق، وإن لم تثبت فلن نقول بها رحمة الله عليهم. اليد ليست معناها القدرة، يعني لأن أهل البدع والعياذ بالله يؤولون اليد أحيانا بالقدرة وأحيانا بالنعمة وغير ذلك. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه: إن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع، كقول إن الإنسان لفي خسر، ولفظ الجمع في الواحد الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، الذي قال لهم واحد وعبر الله عنه بلفظ الجمع، ولفظ الجمع في الاثنين كقول فقد صغت قلوبكما، والمراد عائشة وحفصة رضي الله عنهما. أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين أو الاثنين في الواحد فلا أصل له، وهذا كلام نفيس جدا، لأن هذه الألفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها، ولا يجوز أن يقال عندي رجل ويعني رجلين، ولا عندي رجلان ويعني به الجنس، لأن اسم الواحد يدل على الجنس والجنس فيه شياع، وكذلك اسم الجميع اسم الجمع فيه معنى الجنس، والجنس يحصل بحصول الواحد. فقوله جل ذكره لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد به القدرة، لأن القدرة صفة واحدة، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز أن يراد بها النعمة لأن نعم الله لا تحصى، ولا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية. ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى أن فصيحا يقول فعلت هذا بيدي أو فلان فعل هذا بيديه، إلا ويكون فعل بيديه حقيقة، ولا يجوز أن يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها. وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة، ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة العربية. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل منهما به، فيما خلق كل واحد منهما أو فيما خلق كل منهما به، وهي قدرته. ولقال إبليس: وأي فضيلة الله علي وأنا خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك. فلما قال خلقتني من نار وخلقته من طين دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه، ولا جائز أن يراد باليدين النعمتان لاستحالة خلق المخلوق بمخلوق، لأن النعم مخلوقة. هذا كلامنا في اسم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وقال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح لمعة الاعتقاد: الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تحريف من غير تغيير، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ولأن تغيير عن ظاهرها قول على الله بلا علم وحرام. مثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقتين، فيجب إثبات ذلك له سبحانه. فإذا قال قائل: المراد بهما القوة، قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم. أهل السنة والجماعة يا إخواني يثبتون صفة الكف لله كما يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله بعد سرده لجملة من أحاديث الصفات وقوله إن أحدكم يأتي بصدقته في إضعاف كف الرحمن وقوله يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وأمثال هذا الحديث فإذا تدبره متدبر ولم يتعصب بان له صحة ذلك وأن الإيمان به واجب وأن البحث عن كيفيته عن كيفية ذلك باطل هي والله نعم. وقال رحمه الله وللكف معان وليس يحتمل الحديث شيئا من ذلك إلا ما هو معروف في كلام العرب فهو معلوم بالحديث مجهول بالكيفية مجهول الكيفية نعم. وقال صديق حسن خان ومن صفات سبحانه اليد والأصبع والكف وكذلك أهل السنة يثبتون صفة الأصابع كما يليق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل كما ذكرنا قول الشافعي رحمة الله عليه أنه قال لله تبارك وتعالى أسماء وصفات هذا نص آخر يعني فيه نص الأصابع لله تعالى أسماء قال الشافعي رحمة الله عليه لله أسماء وصفات جاء بها كتاب وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأن له إصبعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وبين إصبعين من أصابع الله عز وجل من أصابع الرحمن عز وجل. وقال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد باب إثبات الأصابع لله عز وجل وذكر بأسانيده ما يثبت أو ما يثبت ذلك. وقال أبو بكر الأجر رحمة الله عليه في كتاب الشريعة باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين إصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا كيف. وقال البغوي في شرح السنة والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل وكذلك كل ما جاء به الكتاب والسنة من هذا القبيل من صفات الله تعالى كالنفس والوجه والعين واليد والرجل والإتيان والمجيء والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش والضحك والفرح. قال العلامة عبد الرحمن البراك هذا الحديث يستدل به أهل السنة على إثبات الأصابع لله تعالى وأنها من صفة يديه لأن هذا هو المفهوم من لفظ الإصبع في هذا السياق وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي على قوله كما فهم ابن مسعود رضي الله عنه فضحك رسول الله تعجبا وتصديقا له ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود لقوله وما قدر الله حق قدره وقول أهل السنة في الأصابع لله تعالى كقولهم في اليدين والوجه وغير ذلك من الصفات والإثبات مع نفي مماثلة المخلوقات ونفي العلم بكيفيتها. وختاما قال المخالفون لأهل السنة بأن اليد تؤول إلى النعمة والقدرة ونرد عليهم أو أجاب أهل السنة على ذلك فقالوا أن تفسير اليد بالقدرة والنعمة مخالف لظاهر القرآن الكريم ولا دليل على هذا التأويل. ثانيا أنه مخالف لإجماع السلف فلا يعرف أحد أولها بالقدرة أو النعمة وكذلك تأويلها بالقدرة والنعمة ممتنع في بعض الآيات مثل قول لما خلقت بيدي واليد جاءت بالتثنية وتأويلها بالنعمة يلزم أن تكون النعمة نعمتين فقط وهذا ممتنع وربنا يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقول تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ولذلك قال العلامة العثيمين رحمة الله عليه ونختم بهذا الكلام إن شاء الرحمن قال الإنكار نوعان النوع الأول إنكار تكذيب وهذا كفر بلا شك فلو أن أحدا أنكر اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة مثل أن يقول ليس لله يد فهو كافر بإجماع المسلمين لأنه تكذيب خبر الله تكذيب لخبر الله وخبر رسوله وهو كفر مخرج عن الملة. نسأل الله المعافاة والسلامة. وذكر رحمة الله عليه النوع الثاني ألا وهو ألا يجحدها ولكن يؤولها. قال وهذا التأويل نوعان الأول أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية فهذا لا يجب الكفر والثاني ألا يكون له مسوغ في اللغة العربية فهذا موجب للكفر. نسأله سبحانه أن يرضى عنا وأن يرضى عنكم أجمعين، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يسرنا في الدنيا والآخرة. وصدق الله في هذه الآية الجليلة: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه، تنزيه لله عن كل نقص وعيب، سبحانه وتعالى ارتفع وتعالى جل جلاله عما يصف الملحدون وعما يشبه المخلوقون بغيره بمخلوقاته. سبحانه وتعالى تنزه الله تعالى عن كل نقص وعيب عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. نسأل الله جل جلاله أن يختم لنا يا رب بالتوحيد، اللهم اختم لنا بالتوحيد بعد طول عمر وحسن عمل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.